صلى عليك الله يا نور الهدى وأفاض في التسليم والصلوات من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتزت الوجود سماحتك وجمعت شمل الأهل بعد شفاتي صلى عليك الله صلى عليك الله جادلت بالحسنى ولم تك جافيا بل حانيا ترضي عن الهفوات لو كنت فصلت جادلت بالحسنى ولم تك جافيا بل حانيا تغضي عن الهفوات لو كنت فظا أو غليظ القلب ما لانوا ولا كانوا شموس هداتي لو كنت فظا أو غليظ القلب ما لانوا ولا كانوا شموس هداتي يا أيها المبعوث فينا رحمة للعالمين كريمة نفحاتي صلى عليك الله صلى عليك الله جادلت بالحسنى ولم تك جافيا بل حانيا تغضي عن الهفوات جادلت بالحسنى ولم تك جافيا بل حانيا تغضي عن الهفوات لو كنت فظا أو غليظ القلب ما لانوا ولا كانوا شموس هداتي لو كنت فظا أو غليظ القلب ما لانوا ولا كانوا شموس هداتي يا أيها المبعوث فينا رحمة للعالمين كريمة نفحاتي صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا نور الهدى وأفاض جادلت بالحسنى ولم تك جافية بل حانية تغطي عن الهفوات. جادلت بالحسنى ولم تك جافية بل حانية تغطي عن الهفوات. لو كنت فظا أو غليظ القلب ما لانوا ولا كانوا شموس هداتي. لو كنت فظا أو غليظ القلب ما لانوا ولا كانوا شموس هداتي. يا أيها المبعوث فينا رحمة للعالمين كريمة نفحات. صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا نور الهدى وأقام بالتسليم والصلوات من قلب حسن الغيب ذكره أيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرح شفيع غير أحمد يوم لا يشفع إلا في الحساب الآتي. أنا كلما ضاقت أنا كلما ما لي شفيع غير أحمد يوم لا يشفع إلا في الحساب الآتي. أنا كلما ضاقت لدي أنا كلما ذكرته انجاب همي وانشلت ظلماتي. أنا كلما ضاقت أنا كلما ضاقت علي ذكرته ما لي شفيع غير أحمد يوم لا يشفع إلا في الحساب الآتي. أنا كلما ضاقت علي ذكرته إن جاب همي وانجلت ظلماتي. بالمصطفى ربي وفقنا لما ترضاه واجمع نافر الخطوات. بالمصطفى ربي وفقنا لما ترضاه واجمع نافر الخطوات. يا ربي أصلح حالنا واكتب لنا منك الرضا يا واسع الرحمات. صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا نور الهدى وأفاد بالتسليم والصلوات من قلب حسن الغيب ذكره مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرف. لي شفيع غير أحمد يوم لا يشفع إلا في الحساب الآتي. أنا كلما ضاقت علي ذكرته انجاب همي وانجل خطواتي. ما لي شفيع غير أحمد يوم لا يشفع إلا في الحساب الآتي. أنا كلما ضاقت علي ذكرته انجاب همي وانجلت خطواتي. بالمصطفى ربي وفقنا لما ترضاه واجمعنا فرى الخطوات. بالمصطفى ربي وفقنا لما ترضاه واجمعنا فرى الخطوات. يا ربي أصلح حالنا واكتب لنا منك الرضا يا واسع الرحمات. صلى عليك الله صلى عليك الله. وجمعت جمل الأهل بعد شهادي. صلى عليك الله.